بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: وكذلك قولهم الاسم عين المسمى أو غيره، يعني هذه كذلك من الألفاظ المجملة التي تحتاج إلى استفصال واستفسار. قال: وكذلك قولهم الاسم عين المسمى أو غيره، وطالما غلط كثير من الناس في ذلك وجهلوا الصواب فيه، فالاسم يراد به المسمى تارة ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى. فإذا قلت قال الله كذا، أو سمع الله لمن حمده ونحو ذلك، فهذا المراد به المسمى نفسه. إذا قال القائل سمع الله، فما المراد بهذه اللفظة الألف واللام واللام والهاء؟ المراد بها المسمى، أو المراد به المسمى، وهو الرب سبحانه وتعالى. قال: وإذا قلت الله اسم عربي، فما هو المراد بهذا اللفظ؟ إذا قال قائل الله اسم عربي، هل يريد به المسمى الذات أم يريد به اللفظ؟ يريد به اللفظ الذي هو الاسم. قال: وإذا قلت الله اسم عربي، والرحمن اسم عربي، والرحيم من أسماء الله ونحو ذلك، فالاسم هاهنا هو المراد لا المسمى. الاسم هو المراد بهذه اللفظة، الله اسم عربي. ما المراد بلفظ الجلالة الله؟ المراد به الاسم، ليس أن ذات الرب سبحانه وتعالى عربي، لا، وإنما المقصود بالأحرف، إنما المقصود بالأحرف. فبهذا نستفيد بأن الاسم يطلق ويراد به المسمى، ويطلق ويراد به الأحرف، ويطلق ويراد به الأحرف. فإذا سأل سائل هل الاسم هو المسمى أم غيره، نقول المسألة تحتاج إلى إيش؟ إلى تفصيل الذي ذكره الشارح. قال: ولا يقال غيره لما في لفظ الغير من الإجمال، فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ، أي الأحرف، فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق، هذا حق كما سبق معنا بأن الاسم شيء والمسمى شيء آخر. قال: وإن أريد أن الله سبحانه كان ولا اسم له حتى خلق لنفسه أسماء، أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم، فهذا من أعظم الضلال، فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله تعالى، لأنه يشعر بالمباينة وكذلك الانفصال والمفارقة. قال: والشيخ رحمه الله، أي الطحاوي، أشار بقوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه إلى آخر كلامه إلى الرد على المعتزلة والجهمية ومن وافقهم من الشيعة، فإنهم قالوا إنه تعالى صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا عليه، فلهذا رد عليهم الطحاوي فقال ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، قبل خلقه. والمعتزلة والجهمية ومن وافقهم من الشيعة قالوا لم يكن متصفا ربنا سبحانه وتعالى بالفعل والكلام، ثم بعد ذلك اتصف بهما، ثم بعد ذلك اتصف بهما. قال: فإنهم قالوا إنه تعالى صار قادرا على الفعل والكلام، أي على صفة الفعل أنه يفعل، وعلى صفة الكلام أنه يتكلم، بعد أن لم يكن قادرا عليه، لكونه صار الفعل والكلام ممكنا بعد أن كان ممتنعا، كان ممتنعا على الله أن يفعل وأن يتكلم. هذا عند هؤلاء من المعتزلة وكذلك الجهمية، ثم بعد ذلك انتقل هذا الممتنع إلى الإمكان، فصار الله سبحانه وتعالى بعد أن كان ممتنعا عليه الفعل والكلام صار قادرا على الفعل وعلى الكلام. قال: وإنه انقلب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي. انقلب يعني الوصف بالفعل والوصف كذلك بالكلام، انقلب من الامتناع الذاتي يعني كان يمتنع عليه الوصف تلقائيا، ثم بعد ذلك تمكن ربنا من الفعل والكلام تلقائيا. هذا معنى قولهم الامتناع الذاتي، أي امتناع تلقائي ليس بسبب شيء ولا بحدوث شيء، وإنما هكذا تلقائيا كان ممتنعا عليه الفعل والكلام، ثم بعد ذلك انقلب الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي، فصار يمكن أو صار ممكنا أن يتصف ربنا سبحانه وتعالى بالفعل والكلام تلقائيا. وهذا الكلام لا شك أنه ليس بصحيح، بل هذا ضلال، وربنا سبحانه وتعالى متصف بالصفات قبل خلقه، متصف بالصفات قبل خلقه. قال: وعلى ابن كلاب، أي هذا الكلام كذلك رد على ابن كلاب وهو عبد الله بن سعيد ابن كلاب، فقول المصنف ما زال بصفاته قديما قبل خلقه هذا رد على الجهمية والمعتزلة ومن وافقه من الشيعة، وكذلك رد على ابن كلاب. في ماذا؟ قال: وعلى ابن كلاب والأشعري ومن وافقهما، فإنهم قالوا إن الفعل صار ممكنا له بعد أن كان ممتنعا منه، وأما الكلام عندهم فلا يدخل تحت المشيئة والقدرة، أي الله سبحانه وتعالى لا يتكلم في وقت دون وقت، بل هو أي الكلام بل هو شيء واحد لا يتجزأ ولا يتبعض، لازم لذاته، لازم لذاته يعني لا يتعلق بمشيئة ولا قدرة. وسيأتي التفصيل في مسألة صفة الكلام وذكر هذا القول والرد عليه بإذن الله تعالى في مكانه. فالمقصود من هذا أن المصنف رحمة الله تعالى عليه الطحاوي أراد أن يبين فساد قول هؤلاء من جهمية ومعتزلة وشيعة وكذلك كلابية وأشعرية ومن وافقهم، من أن الله سبحانه وتعالى لم يكن متصفا ببعض الصفات ثم اتصف بها، أو أنه كان يمتنع عليه أن يتصف ببعض الصفات ثم بعد ذلك أمكن له أن يتصف بهذه الصفات. فالله سبحانه وتعالى لا أول له ولم يسبق بعدم، فهكذا صفاته وأفعاله فإنها تابعة له، وأسماؤه فهي كذلك لا أول لها ولم تسبق كذلك بعدم، فما يقال في الذات يقال في الأسماء والصفات والأفعال. قال: وأصل هذا الكلام من الجهمية، أصل هذا الكلام أن الله سبحانه وتعالى لم يكن متصفا بالفعل والكلام والقدرة ثم اتصف بها، هذا أصله أنه جاء من قبل الجهمية، ثم بعد ذلك أخذه الأشاعرة والكلابية وغيرهم. قال: وأصل هذا الكلام من الجهمية، فإنهم قالوا إن دوام الحوادث ممتنع، وإنه يجب أن يكون للحوادث مبدأ لامتناع حوادث لا لامتناع حوادث لا أول لها، فيمتنع أن يكون الباري عز وجل لم يزل فاعلا متكلما بمشيئته. الشارح أراد أن يبين لنا ما هو السبب الذي جعل الجهمية يخوضون في هذا الأمر، وهو أن الله سبحانه وتعالى لم يكن متصفا بالفعل والقدرة والكلام، وأن ذلك كان ممتنعا عليه ثم بعد ذلك اتصف بهذه الصفات. لماذا هؤلاء الجهمية جعلوا هذه الصفات الثلاث الفعل والقدرة وهكذا الكلام وهكذا الخلق إلى غير ذلك من الصفات التي بسببها توجد المخلوقات. لماذا الجهمية قالوا بأن الله سبحانه وتعالى لم يتصف بهذه الصفات ثم بعد ذلك اتصف بها؟ ما هو السبب؟ بين لنا الشارح هنا، وهذا نقل من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في كتابه منهاج النبوة، أو في كتابه المنهاج، بين شيخ الإسلام هنالك أن أصل كلام الجهمية هذا إنما وراءه أمر آخر، وهو أنهم أرادوا أن يبينوا بأن الله سبحانه وتعالى كان معطلا عن الفعل وعن الخلق وعن الإيجاد، كان معطلا عن ذلك، ثم بعد ذلك بدأ يخلق المخلوقات. إذن أرادوا أن يعني يوصلوا إلى الناس أن المخلوقات لها بداية، أن المخلوقات لها بداية، فكيف يفعلوا؟ نظروا إلى الصفات التي بسببها توجد المخلوقات، صفة الفعل وصفة الكلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا كان الأمر كذلك، ليس ربنا سبحانه وتعالى متصفا بالكلام ولا بالفعل ولا بالقدرة ولا بالخلق، إذن لم يكن هناك أي مخلوق أبدا. ثم بعد ذلك اتصف ربنا سبحانه وتعالى بهذه الصفات، ثم بدأ يوجد الأشياء ويوجد الحوادث ويوجد المخلوقات. إذن هذا هو الأمر الذي جعل الجهمية أن يعتقدوا وأن يقرروا وأن يقولوا بأن الله سبحانه وتعالى لم يكن متصفا ثم بعد ذلك اتصف بالصفات. يريد أن يصلوا إلى أن هذه الحوادث وهذه المخلوقات لها بداية، وهذا القول ليس بصحيح. ومذاهب الناس في هذه المسألة، وهي مسألة الحوادث والمخلوقات، هل لها أول أو ليس لها أول؟ وإن كانت هذه المسائل من مسائل الكلام ومن مسائل أهل الفلسفة والمنطق، وإن كان الشارح رحمة الله تعالى عليه إن كان قد تجنب هذه المسألة بالتفصيل فهذا أحسن أو هذا حسن، وإن كان اجتنب المسألة من أصلها فلعل هذا أحسن، لا سيما أن مسائل أبواب الاعتقاد مأخوذة من الكتاب ومن السنة ومأخوذة من كلام أئمة الإسلام، فعند أن يتلقاها المسلمون بهذا الصفاء والنقاء من غير أن يكون يتخللها علم الكلام ولا المنطق ولا الفلسفة، تجد الناس يتقبلون هذه العقائد وتجد الناس يفهمون هذه العقائد. وأما إذا دخل في هذه الكتب علم الكلام والمنطق والفلسفة، فإن المستمع أو القارئ الذي يريد أن يتعرف على هذه المسائل العقدية وأن يتعلمها، فإنه يجد الصعوبة ويجد التعقيد في ذلك، ولا ربما ترك القراءة في ذلك ووجد أن في هذه المسائل صعوبة، والأمر ليس كذلك. لكن تعلمون أن أهل الكلام والفلسفة والمنطق قد أحدثوا في هذا الدين ما ليس منه من المعتقدات الفاسدة الباطلة الكفرية التي فيها الزندقة والإلحاد والكفر. وأهل الإسلام من علماء الأمة لا شك أنهم عند أن يقفوا ويسمعوا هذا الكلام وهذه المعتقدات وأنها بدأت تدخل على أهل الإسلام، فأئمة الإسلام يبدأون بالكلام على هذه المسائل ويتفحصون هذه المسائل ثم يتكلمون على هذه المسائل كي تجتنب. وإذا تكلموا لا شك أن الكلام سيطول وأن الخوض كذلك سيتوسع، فلهذا العذر من قبل يعني الشارح رحمة الله تعالى عليه، ومن قبل كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية الذي طرق هذه المسألة وتوسع فيها رحمة الله تعالى عليه، وكان الحق حليفه رحمة الله تعالى عليه، فذكروا هذه المسألة وتوسعوا في هذه المسألة. والشارح رحمة الله تعالى عليه لم ينقل من كلام شيخ الإسلام إلا طرفا يسيرا في هذه العقيدة، وإذا ترك ذلك لكان أفضل وأحسن. لكن بما أن الشارح رحمة الله تعالى عليه ذكر هذه المسألة كان لابد من بيان هذه المسألة وبيان أقوال الناس في هذه المسألة، مسألة الحوادث والمخلوقات، هل لها أول أو ليس لها أول. هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال، هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أو المذهب الأول وهو القول الذين قالوا بالاقتران، الذين قالوا بالاقتران، والمذهب الثاني الذين قالوا بالتعقيب، والمذهب الثالث الذين قالوا بالتراخي. هذه ثلاثة أقوال، الاقتران والتعقيب والتراخي. وقبل أن نعرف ما معنى هذه المذاهب لابد لنا أن نعرف ما معنى هذه الألفاظ، الاقتران والتراخي وكذلك التعقيب. أما الاقتران ففي اللغة هو مجيء شيء مع شيء، هو مجيء شيء مع شيء من غير أن يتقدم أحدهما على الآخر، مجيء شيء مع شيء من غير أن يتقدم أحدهما على الآخر. فتقول مثلا جاء زيد مع عمرو، جاء زيد مع عمرو، فمجيء زيد وعمر كان في حالة الاقتران، كان في حالة الاقتران، لم يتقدم زيد على عمرو ولا عمرو على زيد، وإنما جاء مقترنين، جاء مقترنين معا. فهذا معنى الاقتران. ونوضح هذا المذهب أو هذا المعنى في هذا المذهب، وهو مذهب الفلاسفة الذين قالوا بأن الحوادث والمخلوقات وجودها مع وجود الله سبحانه وتعالى، بأن وجود المخلوقات ووجود الكائنات والحوادث كانت مع وجود الله سبحانه وتعالى، لم يتقدم أحدهما على الآخر، لم يتقدم أحدهما على الآخر. فإذا كان الأمر كذلك يلزم من هذا أن المخلوقات أو أن الحوادث ليس لها خالق، أن الحوادث ليس لها خالق، لأن وجودها مع وجود الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك فنعلم بأن الخالق حين يخلق والصانع حين يصنع لا شك أن المصنوع متأخر عن الصانع، بأن المصنوع والمخلوق متأخر عن الصانع. فإذا كان المصنوع والمخلوق مع الصانع ومع الخالق إذن ليس ثم خالق لهذه الحوادث. وهذا هو ما نسمعه بقولهم بقدم العالم، بقدم العالم. ونعلم بأن الله سبحانه وتعالى قديم، فالفلاسفة قالوا وكذلك الحوادث قديمة. فهذا هو قول الفلاسفة الذين يقولون بالاقتران، وهذا القول كفر وضلال. القول الثاني وهو القول بالتراخي، ومذهب التراخي. والتراخي في اللغة هو مجيء شيء بعد شيء مع زمن وفترة، مع زمن وفترة بينهما، هو مجيء شيء بعد شيء مع وجود فترة وزمن ومهلة بين هذا وهذا. فهذا هو ما يقال له بالتراخي، وهذا مذهب أهل الكلام ومن وافقهم من الفقهاء، ومن وافقهم من فقهاء الإسلام. قالوا بأن وجود المخلوقات والحوادث كانت بعد الله سبحانه وتعالى، أو بعد وجود الله سبحانه وتعالى، لكن بفترة زمنية وكذلك بمهلة. فيلزم من ذلك أن يكون ربنا سبحانه وتعالى كان معطلا عن الفعل، وكان معطلا عن الخلق، وكان معطلا عن الرزق، وكان معطلا عن السمع، وكان معطلا عن البصر، إلى غير ذلك من الصفات المتعلقة بالخلق. ثم بعد ذلك بدأ يخلق وبدأ يرزق وبدأ يسمع وبدأ يبصر المخلوقات إلى غير ذلك. فهذا القول ليس بصحيح، هذا القول ليس بصحيح. ومن قال به من أهل الكلام إنما قالوا به لأنهم قالوا بأن الفعل والكلام كان ممتنعا عن الله، وأما الفقهاء فلم يقولوا ذلك، لم يقولوا بأن الفعل والكلام كان ممتنعا عن الله، بل قالوا ربنا سبحانه وتعالى لا يزال متصفا بالصفات أزلا وأبدا، لكنه لم يفعل، ثم بعد فترة بدأ يخلق وبدأ يحدث وبدأ ينشئ المخلوقات والحوادث. فهذا هو القول بالتراخي، وهذا القول ليس بصحيح. ومما استدل الحكماء على فساده، وسيأتي معنا من الأدلة على فساده، لكن مما استدل الحكماء على فساده ومما لم يذكره الشارح في هذا الكتاب قوله سبحانه وتعالى، استدلوا بقوله سبحانه وتعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. اليهود يزعمون بأن يد الله بأن يدي الله سبحانه وتعالى كانت ممسكة عن العطاء وعن الإنفاق وعن الجود، ثم بعد ذلك بدأ ينفق ويعطي، فرد الله سبحانه وتعالى عليهم: بل يداه مبسوطتان، بل يداه مبسوطتان بالعطاء والجود. فإذا قلنا بأن الله سبحانه وتعالى لم يكن خالقا، أو قلنا بأن الله سبحانه وتعالى كان خالقا ثم بعد ذلك أوجد المخلوقات وأوجد الحوادث، فيلزم من ذلك أن الله سبحانه وتعالى لم يكن يعطي وينفق ويجود، ثم لما أوجد المخلوقات بدأ يعطي وبدأ ينفق وبدأ يجود، فيداه كانت ممسكة عن العطاء محبوسة عن العطاء، ثم بعد ذلك بدأ يعطي. فهذا مما استدل به بعض الحكماء من القرآن على فساد من قال بأن الله سبحانه وتعالى جاء وقت من الأوقات ولم يخلق ولم يفعل شيئا ثم خلق وفعل. هذا المذهب الثاني. المذهب الثالث وهو مذهب التعقيب، وهو مذهب التعقيب. ومعنى التعقيب في اللغة هو مجيء شيء بعد شيء من غير مهلة، هو مجيء شيء بعد شيء من غير مهلة. تقول مثلا: جاء زيد فعمر، جاء زيد فعمر، فمجيء زيد كان أول، لكن مجيء عمر كان بعده مباشرة، كان بعده مباشرة. فكيف نطبق هذا القول أو هذا المعنى على من قال بالتعقيب؟ معنى ذلك إذا كان الله سبحانه وتعالى متصف بالفعل ومتصف بالخلق ومتصف بالقدرة ومتصف بالكلام منذ الأزل وليس لذلك أول ولم يسبق بعدم، فالله سبحانه وتعالى إذا كان متصفا بالفعل فلا بد من مفعول، وإذا كان متصف بالخلق فلا بد من مخلوق إلى غير ذلك. فهذا هو المذهب الصحيح، وهذا هو المذهب الحق الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، وذكر له من الأدلة من المعقول والمنقول، وذكر أن أئمة الإسلام على ذلك كالإمام أحمد وكذلك كالإمام عبد الله ابن المبارك، وذكر أقوالهما وأقوال الأئمة في ذلك، وذكر الأدلة وبسط المقام في كتابه المنهاج رحمة الله تعالى عليه. طيب لعلنا ما سيأتي. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا، و حبذا من الأخوة، وقبل أن نقدم على هذه الألفاظ الكلامية التي ستأتي معنا، أن يربطوا هذا الكلام وهذه الخلاصة ويقرأوا هذا الكلام مرة أو مرتين أو ثلاث أو إلى غير ذلك، حتى بإذن الله تعالى يسهل علينا في الغد بإذن الله تعالى أن نفتح بعض هذه الرموز وهذه الألفاظ الكلامية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع إلى هنا.